الزيادة قبل أن يحلق فنفخ منه. لبس الزيادة قبل أن يحلق. ومعنى لبس الزيادة من جلسة ساعتين أو ثلاثة قد هذا وحرم. على أي شيء؟ يعني رمى. رمى الجمرة. رمى الجمرة. سواء كان هذا في العمرة أو لا. ما عليه شيء. أن يقص شعره أو يخلق يتحلل فهو لبس ثيابه ولا حلق منه. هذا وفعل الأمر وكذا هو ليس على هذا مو بعده أنه يخلق من البسة أي هو لبس ما خلقه وقوله يعني هو يعني أردنا أن نعطي جوابا سريعا بدون يعني بحث وتفكير أنه ليس عليه شيء لأنه القص هو علامة إيش؟ التحلل ومثله اللباس لكن لا أجمل بهذا لأني وضحت في المسألة فإذا كان من شيء من أعمال العمرة أنا ذلك قبل أن يكمل أعمال العمرة لك يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.